حب وتقدير واحترام. يعني تعطيه من الكلام هذا جد والله ترى يدمر الواحد. يعني مين محمد اسحب عليه يا عمي ذاك. أنا هذا جانبي. أما نعم أنا أقول لك من البداية قلت لك أنا متابع لهم لأن قاعد يقولون كلام أنا في قلبي. بس إيه بس حط في خاطرك ومن ذاك الوقت يقولونها. لأن غلط يا رجل والله لو الواحد حلمه إنه يكون زبال. رجع ما لك دخل فيه. لا ما لك دخل والله يوفقك شد حيلك وروح. ما لك دخل لا تدمر الواحد لا تعطيه كلام خاصة الواحد صغير أو توه بادي. رجع ذاك الوقت عمري كنت في سنة 2020 أو مدري 2021 أنا عارف إنه قايلها مو من قلب يعني ما أنا عارف بس الكلام كيف وصل لي في ذاك الوقت وبتفكيري في ذاك الوقت كان قوي يعني لو والله التعليقات اللي يعني الدعم المعنوي اللي وصل لي وقفت تقفل البث من تعليقات الناس يعني فأنا متفق معاك محمد بس هذا الموضوع اللي أنا كان مو عاجبني ما كان عاجبني غلط يا رجل يعني ما يحتاج إنك تقول الكلام حرام عليك في طريقة وأسلوب اللي يعني أنت سألتني شنو هدفك أعطيتك هدفي وشكيتني شك ليش ليش انتهت على الله يوفقك بس أنا ضيف عندك بالبيت طالع عندك أول مرة تشوف وجهي وأول مرة وأقول لك إني أنا متابع عندك وكذي تاع تمسخني قدام البث وقدام 100 واحد 200 واحد وما وهذه مش لما تجيب واحد لعالمك وفي ملعبك وتمسخره المتابعين كله يدعمونك حتى لو إنك على غلط فاهمي وجلدوني بالبث أتذكر أشوف البث التعليقات البث كذا قاعد هو اللي قاعد يضحك واللي قاعد يعزز كلامه يقول لك شوف ذاكر أنا ذاكر من الحين ذاكر جمل ما ينسى حقود هذا ذكر والله أتمنى لكم خير بس لا إيه بس مقصدك واضح يس أوكي طيب شوف الحين لما جيك على مسألة أنت كنت تتكلم عن السيستم وإيجاد الشغف من جديد لا صارت لك سالفة ممكن السالفة هذه تكون مربوطة بمسألة إيجاد شغف جديد كنت مع فريق أنت اللي هو جالكسي ريسر هم شو إيجاد جيك لا يس يس وخرجت منهم وقلت المقطع حقك هذاك اللي 4 مليون ريال راح طارت منك فايش السبب الحقيقي للخروج وايش كانت التفاصيل اللي صايره بينك انت وفريقك وتجربتك كدخولك للكلام بسم الله الرحمن الرحيم طيب اول شيء بحاول اقول اللي اقدر اقوله لان اذا قلت فيه كلام بس في لا اله الا الله محمد رسول الله شوف بشكل عام اي صانع محتوى تفهموه يا جماعه قاعد اتكلم بشكل عام عشان ما اقدر اخصر إيه لا بشكل عام يعني اي صانع محتوى شخص عنده حب لاقدام بصري على المحتوى وعنده ذاك التقضيه البصريه السنين ومعبي وعارف كل اسم صانع محتوى من داخل السعوديه وخارج السعوديه وفي الخليج برا الخليج وعالميه وتبدا تفتح قناه باليوتيوب وربي يوفقك باذن الله بس جانب لا وراخ كوس طويل سوى سكتة طويلة لا لا غدك دك جانب العمل جانب راح تجيك مغريات كثيرة من ناحية العمل أو إعلانات أو مدراء أعمال أو إعلانات مدري شنو أو مدري شنو بالإيميل الإعلانات أشياء كثيرة انتبه وراح تتعلم قاعد تتعلم ليس هناك أي فشل أما النجاح أو التعلم أي مكان إنكلان أو شيء تدخله فعوافي أنت تعلمت وحاول كثر ما تقدر يكون عقدك مدتك قصيرة ومعبي بنود عشان تقدر تطلع يعني أي شيء أوه مبلغ معين ما وصل لك أوه معاملة معينة ورود معينة شوف أنت أنا عارف ما راح تفكر بالتفاصيل هذه كعمرك 17 سنة أو 18 سنة أو 19 سنة أنت بس عندك ذاك الشغف والطاقة في صناعة المحتوى أنا عارف بس إن ما عندك أحد واثق فيه يدير أعمالك هذه وعارف بوساخة الدنيا فانتبه واستشير أهلك وإن كانت حالتك صعبة مثلي لحالك وبعيد وأهلك ما يعرفون بالمواضيع هذه وما عندك أحد من حولك فاهم بالأمور هذه فادعي ربك بإذن الله خلك كذا قوي بربك بإذن الله ربك راح يدخلك بأمور تقدر تطلع منها صعاب تمر فيها أن تدخل كنان أو تدخل مدري أو وعود ما تجي وما تصير لأن العالم البزنس يهتم فقط بالمال فيحاول بأي طريقة يطلع المال هذا همه الرئيسي مثل ما أنت كصانع محتوى تهتم لك تنزل محتوى يضيف فائدة على حسب كل واحد يعني في ناس بس تهتم كلام مشاهدات عالي كلنا كلام مشاهدات بس يعني في أدواء طيبة في ناس نفس الشيء بعالم البزنس يبون المال بس ما يخافون من الله يبون يجيبون المال ويبيعون مبادئهم وكل شيء